ده وساب داري ما يقال لك سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين خصوصا امبارح الفجر ما يقال لك حتى تاني اخر ياسين حبيبي إنا أرسلنا رسلا إلى قومه أن صحيح ربنا يفتح من حاجه حلو يا سلام عليك يا فنان ان شاء الله نعم يا سيدنا نعم الله الله الله الله لا اله الا الله Oh, صلى على النبي. طالعه من الجنه. اه على الله. والله جواهر نهر من انهار الجنة. ما لكم لا ترجون لله ما صنع مولانا. نعم سيدنا. صلى على النبي نعم معلش يا مولانا نعم يا سيدي ايه الجمال دي؟ الله يفتح عليك. والله العظيم جمال. ايه الجمال دي؟ اللهم صل على النبي. ونعم المعلم. في باقه بتعزم منها. ونعم المعلم. وش راجل روح. معلم. يا مفتع عليك. صلى على النبي. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. صلى على النبي. الله يزيدك نور يا رب. صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي منك يا رب. عليه الصلاة والسلام. لا وسلم رشقة على الختام.